عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟ علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تلد الألامة ربتها، وأن ترى الحظات العراة العالة لها أشياء تتطور في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاذ الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطور في البنيان وتكلف البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمان طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل ظلمها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها وكون إماما في الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار خرجت في المدينة عام 54 و600 واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير مهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل له، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في الحديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح المريم عند خروج الدجال. خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعينا رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيذ من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويدرك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، منها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدموها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه أشراطها الكبار. لا. وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى محشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق بعدما يقبض الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نزل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق صلاح الأحوال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.